بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمني رحمه الله تعالى. وقفنا في سورة الزخرف، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه، قال يعني قومه اذا هم منها يضحكون، يعني استهزاء وتكذيبا. قوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، في تفسير الحسن: كانت اليد أكبر من العصا، وأخذناهم بالعذاب لعلهم، يعني لعل من بعده ممن كان على دين من الكفار يرجعون، يعني إلى الإيمان. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يعني سل لنا ربك بما عهد عندك في من آمن ممن كشف العذاب عنهم لعلهم يؤمنون. ولما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي ينقضون عهدهم. ونادى فرعون في قومه، يعني حين جاءه موسى يدعوه إلى الله، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي في ملكي، أفلا تبصرون؟ ثم استأنف الكلام فقال: أم أنا خير، أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني ضعيف، ولا يكاد يبين، يعني العقدة التي كانت في لسانه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون. وقد ذكرنا ذلك قبل هذا. فلولا، يعني فهلا يقول فرعون: ألقي عليه، يعني على موسى، أساورة من ذهب، في تفسير حسب مال من ذهب. قال محمد: قيل أساورة جمع أسورة، أو جاء معه الملائكة المقترنين، يعني يمشون جميعا عيانا يصدقونه بمقالته بأنه رسول الله. فلما آسفونا، يعني أغضبونا، فجعلناهم سلفا ومثلا. قال مجاهد يقول: جعلنا كفارهم سلفا لكفار أمة محمد، ومثلا للآخرين، أي عبرة لمن بعده. وقال محمد: ومعنى سلفا أي قدموا، أي قدما تقدموا، في قراءة من قرأ بفتح السين واللام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يضحكون، في قراءة من قرأها بكسر الصاد، ومن قرأها برفعها يصدون، فهو من الصدود، أي يفرون. في تفسير الكلب لما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل باب الكعب ثم اقترأ هذه الآية، فوجد منها أهل مكة ويدا شديدا، فدخل عليهم ابن الزبعراء الشاعر وقريش يخوضون في ذكر هذه الآية، فقال: أمحمد تكلم بهذه؟ قال: نعم. قال: والله إني اعترف لي بهذا لأخصمنا. فلقيه فقال: يا محمد، أرأيت الآية التي قرأت آلفة، أفينا وفي آلهتنا نزلت خاصة أم في الأمم وآلهتهم؟ قال: لا، بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: خصمتك ورب الكعبة، أليس تثني على عيسى ومريم والملائكة خيرا؟ وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى وأمه، وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة، أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحكت قريش وضجوا، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى؟ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، وأنزل في عيسى وأمي والملائكة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقد مضى تفسير هذا. قال محمد: قوله إلا جدلا، أي طلب للمجادلة، يقال جدل الرجل جدلا فهو صاحب جدل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني بالنبوة، يعني عيسى، وجعلناه مثلا، يعني عبرة لبني إسرائيل، في تفسير مجاهد جعله الله عبرة لهم بما كان يصنع من تلك الآيات مما يبلو الأكمى والأبرص مما علمه الله. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يعمرون الأرض بدلا منكم. وإنه لعلم للساعة قد جاء إلى ذكر عيسى قال قتادة يعني نزول عيسى فلا تمترن بها يعني لا تشكن فيها. قال محمد قوله لعلم للساعة في قراءة من قرأ بكسر العين المعنى نزوله يعلم به قرب الساعة. قوله واتبعوني هذا صراط مستقيم هو الإسلام. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه يعني من تبديلهم التوراة. وكان من البينات إحياؤه الموتى بإذن الله وإبراءه الأكمع والأبرص. وما كان يخبرهم به مما كانوا يأكلون ويدخرون في بيوتهم. ومن البينات التي جاء بها أيضا الإنجيل فيه ما أمروا به ونهوا عنه قال اتقوا الله وأطيعون. يقوله عيسى لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يعني الإسلام. فاختلف الأحزاب بين يعني النصارى. قال قتادة ذكر لنا أنه لما رفع عيسى انتخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهائهم فقالوا الأول ما تقول في عيسى؟ قال هو الله هبط إلى الأرض خلق ما خلق وأحيا ما أحيا ثم صعد إلى السماء. فتابعه على ذلك أناس فكانت ليعقوبية من النصارى. فقال الثلاثة الآخرون نشهد أنك كاذب. فقالوا للثاني ما تقول في عيسى؟ قال هو ابن الله. فتابعه على ذلك أناس فكانت النصورية من النصارى. فقال الاثنان الآخران نشهد إنك كاذب. فقالوا للثالث ما تقول في عيسى؟ قال هو إله وأمه إله والله إله. فتابعه على ذلك أناس من الناس فكانت الإسرائيلية من النصارى. فقال الرابع أشهد أنك كاذب ولكنه عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فاختصم القوم فقال المسلم أنشدكم الله هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم الطعام؟ قالوا اللهم نعم. قال هل تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا اللهم نعم. فخصمهم المسلم فاقتتل القوم. فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلم. قال الله فويل للذين أظلموا فويل للذين ظلموا الآية يعني أشركوا. طيب بارك الله فيك. هذه بقية السورة سورة الزخرف قد ساق الله فيها قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. قل المؤلف هنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه قال وملأه قومه. والملأ معروف أنهم هم أشراف القوم وليس القوم جميع وليس القوم جميعا وإنما هم أشراف القوم سموا ملأ لأن النظر إليهم يملأ العيون لأنهم ذو مكانة وذو وجاهة فسموا ملأ. قال إذا هم منها يضحكون. يقول لما جاءتهم آياتنا ما اعتبروا بها ولا آمنوا بها ولا صدقوها بل استهزأوا وسخروا وضحكوا منها على وجه التكذيب. طيب قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. قال في تفسير الحسن كانت اليد أكبر من العصا يعني لما قال هي أكبر من أختها المراد بالأخت هنا الآية الثانية لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه تسع آيات بينات. يقول سبحانه وتعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما المراد بالعذاب؟ المؤلف يقول هنا لعلهم من بعدهم ممن كان على دينهم من الكفار يرجعون إلى الإيمان. هذا محتمل ومحتمل أن يكون هم يرجعون يعني الضمير يعود إليهم. وأخذناهم أي آل فرعون أخذناهم بالعذاب يعني بما أنزل الله عليه من العقوبات كما قال سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والدم والجراد والقمل والضفادع، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فجاءتهم آيات كل آية أكبر من أختها، فأصابهم الله بهذه الآيات وبهذا العذاب، وأيضا أوقع عليهم الرجس وهو الطاعون أو غيره من العذاب الذي أصابهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون أو لعلهم يتذكرون. قال هنا: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يعني أخذنا آل فرعون بالعذاب، يعني أنزلنا فيهم العقوبات لعل هذه العقوبات تكون سببا في توبتهم وعودهم إلى ربهم، ولكنهم استمروا في غيهم وطغيانهم. أو يحتمل ما ذكر المؤلف، يعني لعلهم يرجعون لمن جاء بعدهم إلى الإيمان، يعني يعتبرون بما أصاب فرعون وقومه. طيب، والذي يظهر مثل ما ذكرنا لك الرأي الأول، بدليل ماذا؟ بدليل بقية الآية، قال لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر. يا أيها الساحر، يعني هم يقولون لموسى: أيها الساحر ادع لنا ربك. أهل التفسير يقولون إنما وصفوه بكونه ساحرا لأنهم كان عندهم كلمة الساحر بمعنى العالم، بمعنى العالم أو بمعنى الماهر الذي يتقن الشيء، وهم على هذا الوجه يثنون عليه ويمدحونه. وبعضهم يقول أنهم يعني من باب السخرية والاستهزاء به: يا أيها الساحر، مثل ما كانوا يضحكون من الآيات، جاءتهم الآيات وهم منها يضحكون. طيب، قالوا يا أيها الساحر، هذا الموضع يا أيها الساحر بدون ألف، الأصل أنك تكتب يا أيها بعد الهاء ألف ممدودة، ألف هنا مرسومة بدون ألف، هذا الموضع. وأيضا في سورة النور مر معنا موضع، وهو قوله سبحانه وتعالى في قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كتبت بدون ألف. وأيضا في سورة الرحمن موضع كتبت أيها الثقلان، هذه المواضع الثلاثة كتبت فيها يا أيها بدون ألف، يا أيها، ولذلك تقف على الهاء يا أيها، هذه المواضع الثلاثة. أما بقية القرآن كلها يا أيها بالألف. طيب، يقول هنا يعني قال ادع لنا ربك، يعني اسأله وادعه بما عهد عندك، أي عهد أن يكشف العذاب لك وأن يستجيب دعوتك. إننا لمهتدون، أي مستقيمون على طاعتك و يعني متخذون سبيلك. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي ينقضون العهد. طيب، ونادى فرعون في قومه، يعني فرعون لما جاءه موسى يدعوه إلى الله، وعلم يعني فرعون وقومه أن موسى رسول من عند الله وأنه صادق، وثبت ذلك لما حصل ما حصل من السحرة الذين جاءوا يعني يقفون في وجه موسى، فنصر الله موسى عليهم وأظهر يعني معجزة موسى عليهم، وعلموا أن موسى صادق وآمنوا وخروا سجدا، قالوا آمنا برب العالمين. فرعون عرف أن موسى قد ظهر أمره، فنادى في قومه، نادى في ملأه وقومه ليبين لهم أنه هو الذي له المكانة وهو الذي له الوجاهة. نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، يقول أليس هذه مصر تحت حكمي وملكي، والأنهار تجري من تحتي، لأنه أجرى تحت قصره أنهارا، فتح مجاري وطرق من نهر النيل فجعلها تجري تحت قصره. يقول أفلا تبصرون، أين أبصاركم، ما ترون ملكي هذا الواسع؟ يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين حتى لا يستطيع أن يذكر اسمه من باب الاستكبار والتعنت. قال أم أنا خير، يقول أم أنا، هل هي استفهامية أو بمعنى بل؟ المؤلف يقول هنا هي بمعنى بل منقطعة، يعني منقطعة، يقول بل، يقول بل أنا خير منه، إذا كان هذا لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي أنا خير منه، خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مهين يعني من المهانة والذلة، ذليل حقير، يعني هل تساوونه بي وأنا أعز وهو أحقر. مهين ولا يكاد يبين، لا يكاد يفصح في كلامه، لأن موسى عليه السلام يعني كان لا يفصح، لأنه قال في دعاه واحلل عقدة من لساني، كان فيه عقدة فكان لا يبين الكلام، والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، يعني حل عقدة ولم يحلها جميعا، فكان فيه ما يسمى باللثقة أو عدم النطق السليم. أما ما يذكره المؤلف هنا ويذكره كثير المفسرين أنه كانت العقدة سبب الجمرة التي أكلها، فالذي يظهر أن هذا من الروايات الإسرائيلية، كيف لموسى أن يأخذ، لأنهم قالوا إنه لما كان صغيرا عند فرعون تناول لحيته فخاف فرعون منه، فقال هذا إني أخشى أن يكون له يعني أن يكون له يعني شأن في، فقالت امرأة فرعون لا والله لا يدرك ذلك، ثم قالت أنا أثبت لك ذلك، فأتت بتمرة وجمرة ووضعتها أمامه، فأخذ الجمرة فأخذها ووضعها على لسانه، فلذلك أصيب بالعقدة. لكن هذه يظهر الله أعلم يعني عدم صحة هذا الشيء، بدليل أنه لو كان قد أخذ الجمرة وهي حارة لا أثرت عليه في يده وألقاها في الأرض، لا أنه يأخذها بيده وهي حارة ثم يضعها في فمه، إلا أن يقال مثلا هو وضع فمه مباشرة على هذه الجمرة، والعلم عند الله، لا ندري، الله أعلم بذلك، أو يكون هو خلق هكذا. طيب، يقول لا يكاد يبين أي لا يكاد يفصح ويوضح الكلام. يقول فلولا، يقول هل ألقي عليه أي على موسى أسفرة من ذهب، وفي قراءة أساورة، والأساور أو الأساورة جمع أسفرة، والأسفرة جمع سوار، فتكون الأساور أو الأساورة جمع الجمع. ولاحظ أن كلمة الزخرف وسورة الزخرف ويتذكر الذهب وزخرفا والبيوت الذهب والسقف الذهب، وفي أول السورة يصف الله البنت تنشأ في الحلية والذهب، وهنا يذكر الله قصة فرعون ويشير إلى الذهب، كلها تدور حول زخرفة الدنيا وزينة الدنيا وجمالها، ولذلك فرعون افتخر بدنياه، افتخر بدنياه. ولذلك وصف الله عيسى بن مريم أيضا في هذه السورة بأنه عبد، وأن الله أنعم عليه بالرسالة والنبوة، وليس هو ملكا من ملوك الدنيا، ولا هو يعني ذو جاه من يعني ممن ينظر إلى الدنيا، وإن كان الله أعطاه الوجاهة، يعني قال الله وجيها في الدنيا. طيب، يقول لو ألقي عليه أسرة ممكن نصدقه، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني يمشون معه يقترنون به. فهذه نظرة فرعون، نظرة فرعون نظرة دنيوية، ما يملك شيء، لا عنده مال ولا ذهب، ولا الملائكة أيضا تأتي يعني تثبت أنه رسول، فهذه نظرته. قال الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا، آسفونا معناه أغضبونا، والأسف في القرآن يرد لمعنيين، وهو من الألفاظ المشتركة، فالأسف الأصل فيه الحزن، يا أسف على يوسف، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، هذا الحزن. وهنا آسفونا أغضبونا، ولا يجوز أن نحملها على الحزن، لأن الله لا يحزن، لأن صفة الحزن صفة نقص فتحمل على الغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه. يقول انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يقول يعني استمروا على عصيانهم وكفرهم وعنادهم حتى أغضبوا الله، فانتقم الله منهم فأغرقهم في اليم. قال فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول سلفا، يقول جعلنا هؤلاء قوم فرعون سلفا، سلفا لأمة محمد، ومثلا للآخرين. يقول هنا قال محمد تعليقا ومعنى سلفا أي قدما أو قدما، قدما تقدموا، يعني تقول فلان يسلف فلان، يعني يتقدمه، وأنت تعرف السلف والخلف، فالسلف المتقدمون والخلف الذين يأتون بعدهم يخلفونهم، فهذا معنى السلف. قال سلف فلان يعني تقدم وسبقت إلى هذا الشيء، هذا معناه. جعلناهم سلفا يعني جعلناهم متقدمين عن غيرهم ليقتدي بهم غيرهم، ممن يقتدي بكفرهم وعنادهم وسيرتهم ويمشي على سيرتهم. ومثلا للآخرين يعني عبرة يعتبر بها من يعتبر، والمراد بالآخرين غير الآخرين، الآخر يختلف عن الآخر، لا تقول هذا دخل هذا وجاء الآخر الذي يقابله، أما الآخر الذي يأتي بعده ليس مقابلا له وإنما يأتي بعده للآخرين. ولذلك يوم القيامة يسمى الآخرة، لأنها تأتي بعد الدنيا. طيب، يقول هنا قرئت سلفا فتح السين واللام، سلفا أي تقدما، وقرئت بضمتين سلفا، وهي قراءة حمزة والكسائي، قد يعني يكون المعنى واحد. طيب، هذه قصة موسى كما هو واضح عليه السلام، ثم أتبع الله سبحانه وتعالى قصته بقصة عيسى بن مريم. يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي قال يصدون قرئت بقراءتين، يصدون بالكسر أي يضجون ويضحكون ويسخرون، وبضمها يصدون من الصد، من الصد أو من الصدود. تقول صد فلان يعني أعرض، وتقول صد فلان فلانا أي منع. فبالضم كما هو في الآيات الأخرى يصدون عن سبيل الله، هذا يعني بمعنى يعرضون ويمتنعون. فلما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يضجون أو يعرضون، طيب هو ما هو يعني كيف ضرب ابن مريم مثلا؟ قال إن الله سبحانه وتعالى لما قال لما أنزل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني سمعها الكفار، فجاء ابن الزبعرة وكان يعني شاعرا من شعراء قريش، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو قيل له ذلك، فقيل أم محمد قال ذلك؟ قال نعم، قال والله لا أخصمنه. كيف تخصمه؟ قال يا محمد إنك تقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم وما تعبدون. قال كيف تقول لنا نحن وما نعبد، يعني هل هي خاصة بنا أو عامة؟ قال عامة. قال إذن الذين يعبدون عيسى والملائكة هم وعيسى والملائكة في نار جهنم إنكم ما تعبدون. في رواية أخرى، في رواية أخرى قد تكون مرت معنا أو في أحد كتب التفسير، قال النبي ردا عليه لما قاله يعني قال إذن النصارى يعبدون عيسى وهناك من يعبد الملائكة، إذن عيسى والملائكة في النار، فضج القوم وضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد أقوى، لكن لم يذكر هنا، قال ما لم يعني قال ما كنت يعني أرى يا ابن الزبعرة أنك تجهل لغة قومك إلى هذا الحد. فقال كيف؟ قال إنما لا تكونوا في العقلاء، إنكم وما تعبدون ما في غير العقلاء، فكيف تدخل فيها عيسى؟ عيسى لا يدخل بلفظ الآية، إنكم وما تعبدون. لو قال ومن لقلنا أن عيسى يدخل والملائكة يدخلون، لكن لما قال وما دل على أن المقصود بما هنا لغير العقلاء، وهي الأصنام. الأصنام نعم، الأصنام تحشر معهم وتكون في جهنم، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الآية استثنت لما قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ردا على الكفار. سبقت لهم من الحسنى كعيسى والملائكة. طيب قال أولئك عنها مبعدون، لا قال هنا قال سبحانه وتعالى وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني أيهما أفضل آلهتنا أم عيسى؟ إذا كان الجميع في نار جهنم ما فيه أفضلية. قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما أتوا به حتى يعني يضربون لك المثال إلا على وجه الجدل والمخاصمة، وهم قوم خصمون. ما معنى خصمون؟ يقول هنا خصمون أي قوم أهل خصومة وجدال، وقيل خصمون أي نخصمهم، والله يخصمهم ومحمد يخصمهم، يعني ينتصر عليهم. طيب إن هو قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هو عبد ليس إلها، هذا رد على من على النصارى وعلى كل من يدعي يعني الألوهية في عيسى. قال إن هو إلا عبد من عباد الله، والله أنعم عليه بالرسالة والنبوة والوحي، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني جعلناه رسولا ومثلا وعبرة لبني إسرائيل يتفكرون فيه، لأن الله خلقه من غير أب، وهو آية من آيات الله. قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. منكم هنا من بمعنى البدل، يعني لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يخلف بعضهم بعضا، يعني الله قادر على أن يعني يهلك هؤلاء ويستخلف في مكانهم ملائكة. طيب، قال: وإنه أي عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. لعلم للساعة أي نزول عيسى في آخر الزمان علامة على قرب الساعة، علم يعني علامة. يقول: ذكر وعلامة بقرب الساعة، وإنه لعلم للساعة. وقراءة الأخرى: وإنه لعلم يعني علامة على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي لا تشكون بمجيء الساعة والبعث. قال ثم قال عيسى لهم: واتبعوني هذا صراط مستقيم. يقول: اتبعوني على ما أنا عليه في الدعوة إلى الله، فهذا صراط مستقيم، وهو صراط الدعوة والإسلام. ولا يصدنكم الشيطان، يعني يمنعهم. جاءت كلمة الصدود هنا، صدنكم يعني يصرفنكم ويمنعنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. تعليل بسبب النهي عن طاعة الشيطان، لماذا؟ لأنه عدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات، جاء بني إسرائيل بالبينات والحجج والأدلة الواضحة، قال: قد جئتكم بالحكمة، جئتكم بالقول الحكيم الصريح الواضح الفصل بيني وبينكم، جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، قل لأوضح لكم ما اختلفتم فيه في دين موسى. ولأنه في آية أخرى قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله ربكم الذي خلقكم وراقبوه وأطيعوني أنا رسول. ثم بين لهم حقيقته، من هو عيسى، هل هو إله كما تدعي النصارى؟ قال: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. أنا يعني أنا عبد من عباد الله، والله هو ربي، هو خالقي، وربكم أنتم، فاعبدوه لا تعبدوا غيره ولا تعبدوني. هذا صراط مستقيم، هذا دين عيسى الحقيقة. عيسى يدعو إلى ربي كما يدعو غيره من الرسل، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب، اختلف الأحزاب من بينهم. ما المراد بالأحزاب؟ هي الطوائف التي اختلفت في زمن أو بعد عيسى. ذكرنا وقال أحزاب النصارى عندما اختلفوا فأصبح النصارى فرقا كما ذكر هنا. قال: منهم اليعقوبية وأيضا النسطورية ويعني غيرها الإسرائيلية وغيرها، الذين اختلفوا في عيسى وفي الحكم على عيسى. فقال بعضهم هو إله، وبعضهم قال هو ابن الله، وقال بعضهم هو ومريم والإله ثالث ثلاثة، فيعني ثلثوا وادعوا الربوبية أو الإلهية في عيسى، أو أنه ابن الله، البنوة في عيسى أنه ابن الله. ومنهم من أقر بأنه، وهم أهل التوحيد، أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو الصحيح. قال هنا، قال: فاختلف أحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يقول: ويل وعيد للذين ظلموا بجعلهم أو برفع عيسى والغلو فيه، حيث جعلوه إلها أو ابن أو جعلوه ابن الله. قال من عذاب يوم أليم وهو يوم القيامة. ثم هددهم سبحانه وتعالى، قال هل ينظرون هؤلاء أي كفار مكة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ يقول لماذا لا يعودون إلى ربهم ويرجعون؟ ما ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة ثم لا يستطيعون التوبة. طيب، لما ذكر سبحانه وتعالى في قال ينظرون إلا الساعة وهي يوم القيامة، ساقت الآيات أو جاءت الآيات في بيان هذا اليوم وموقف الناس منه. طيب، تفضل يا شيخ. قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثناء من الأخلاء المتقين، فقال استثناء من الأخلاء المتقين فقال إلا المتقين منهم فإنهم ليسوا بأعداء وبعضهم لبعض، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يقول يوم القيامة. قال محمد تقرأ يا عبادي بإثبات الياء وحذفها، وقد تقدم القول في مثل هذا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، يعني وحلائلكم، تحبرون تكرمون. قال محمد الحبرة في كلام العرب المبالغة في الإكرام، والحبرة أيضا المبالغة فيما وصف بالجمال. يطاف عليهم صحاف من ذهب، يطوف على أدناهم منزلة 70,000 غلام ب70,000 صحفة من ذهب، يغدى عليه بها، في كل واحدة منها لون ليس بلون صاحبته، في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا، ويضاح عليه بمثلها، ويطوف على أرفعهم منزلة كل يوم 700,000 غلام، مع كل غلام 700,000 صحفة من ذهب ليس فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، ولا يشبه بعضه بعض. قال وأكواب، أي ويطاف عليه بأكواب. قال قتادة الكوب المدور القصير العنق القصير العروة، والإبريق الطويل العنق الطويل العروة، وفيها ما تشتهيه الأنفس، يعني ما خطر على بالهم من شيء أتاهم من غير أن يدعو به، وإن أحدهم ليكون في فمه الطعام فيخطر على باله طعام غيره فيتحول ذلك الطعام في شيء. قال محمد تقرأ تشتهي وتشتهي في إثباتها، وأكثر مصاحب غيرها وفي بعضها ألها، ذكر الزجاج. وتلك الجنة يعني التي وصل أورثتموها بما كنتم تعملون على قدر أعماله، ورث الله المؤمنين منازل الكفار التي وعدت لهم لو آمنوا مع منازلهم، وهي مثل التي في المؤمنين أولئك هم الوارثون. لكم فيها فاكهة كثيرة، عن يحيى عن عثمان بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي أهل الجنة يتناولون من بطوفها ومتكئون على فرشها فما تصل إلى ذي أحد حتى يبدل الله مكانها أخرى. قوله تعالى إن المجرمين يعني المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم يعني العذاب، وهم فيه مبلسون يائسون من أن يخرجوا منها. قالوا ما ظلمناهم يعني كفار الأمم كلها فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، ولكن كانوا هم الظالمين أن يأخذهم بكفرهم. قال محمد هم الظالمين ها هنا صلة فلا موضع لها بالإعراب. ونادوا يا مالك وهو خازن النار ملك من الملائكة ليقضي علينا ربك أن يميتنا، ادعون مالكا فلا يجيبهم مقدار 80 سنة ثم يكون جواب مالك إياهم إنكم ماكلون. لقد جئناكم بالحق يعني بالقرآن يقول للأحياء ولكن أكثركم للحق كارهون يعني من لا يؤمن. أم أبرموا أمرا كادوا كيدا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنا مبرمون كائدون لهم بالعذاب، وذلك ما كان مجتمع له في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، وقد مضى تفسير ذلك في سورة الأنفال. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ما كانوا يتناجون فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلى ورسلنا يعني الملائكة الحفظة لديهم يعني عندهم يكتبون أعمال. قل إن كان للرحمن ولد أي ما كان للرحمن ولد، ثم انقطع الكلام ثم قال فأنا أول العابدين، تفسير بعضهم فأنا أول الدائنين من هذه الأمة بأنه ليس له ولد. سبحان رب السماوات والأرض ينزه نفسه رب العرش عما يصفون يعني عما يكذبون أذرهم يخوضوا ويلعبوا قد قمت عليهم الحجة حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة وهذا قبل أن يؤمر بقتاله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض هو إله أهل السماء وإله أهل الأرض وهو الحكيم يعني في أمر العليم يعني بالخلق. قال محمد المعنى هو الموحد في السماء وفي الأرض وإليه ذهب يحيى وعنده علم الساعة يعني علم مجيء الساعة لا يعلم علم مجيئها غيره ولم يكن الذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا تملك أن تشفع لعابدها إلا من شهد بالحق يقول إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا وهم يعلمون يعني أنه الحق تشفع لهم الملائكة فأنا يفكون يصدون فيعبدون غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هذا قول النبي اشكوا قومه إلى الله. قال يحيى وهي تقرأ على ثلاثة أوجه وقيله وقيله وقيله فمن قرأها بالنص رجع إلى قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجمعهم ونجواهم يعني ولا نسمع قيله قيله. ومن قرأها بالجر رجع إلى قوله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة يعني وعلم قيله. ومن قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يخبر بقوله. قال الله فاصفح عنه وهي منسوخة نسختها الكتاب وقل سلام كلمة حلم وكان ذلك أيضا قبل أن يؤمر بقتاله فسوف تعلمون يعني يوم القيامة وهي كلمة وعيد. طيب هذه يعني بقية السورة مثل ما ذكرنا يعني في حال الناس يوم القيامة حال المتقين السعداء وحال أهل الكفر الأشقياء. قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل وهو الحبيب والودود للشخص يعني من المحبة والخلة والمودة والصفاء يكون صفيا له. طيب يقول الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا عدو يعني إذا جاء يوم القيامة لا خلة تزول لأن هذه الخلة ليست مبنية على تقوى الله وعلى طاعته وإنما هي خلة مبنية على أمور الدنيا فتجد هذا حبيب تجد هذا حبيبا لهذا وهذا خليلا لهذا لأمور الدنيا فإذا جاء يوم القيامة صارت الخلة عداوة الخلة عداوة إلا المتقين وهم الذين محبتهم وخلتهم لله عز وجل فتبقى. فقال إلا المتقين قال هنا فإنهم ليسوا بأعداء ولا يصبحون أعداء بل تبقى خلتهم ويصبحون أحباء فيما بينهم. طيب قال سبحانه وتعالى بعدها يا عبادي لا خوف عليكم أي إذا جاء يوم القيامة الله ينادي عباده المتقين لأن قال إلا المتقين من هم؟ قال هؤلاء المتقون الله يناديهم ويقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم اليوم أي يوم القيامة ولا أنتم تحزنون هذه مرت الآية معنا كثيرا لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا تحزنون على ما تركتموه خلفكم. طيب قال من هم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمنوا يعني صدقوا بالآيات التي جاءتهم من الله سبحانه وتعالى والحجج والأدلة فصدقوا بها واتبعوا الرسل الذين جاءوا بها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أي منقادين لطاعة الله لا يترددون. قال إذا جاء يوم القيامة الله يناديهم يقول أنتم في أمن وأمان فلا تخافوا وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما المراد بالأزواج هنا؟ قال الأزواج جمع زوجة وهي الحليلة الحلائم هذا رأي وبعض المفسرين يقول أنتم وأزواجكم يعني أنتم ومن هم على شاكلتكم أنتم وأشكالكم يعني أنتم الخطاب لهم وأيضا يدخل معكم من هم على طريقتكم وعلى منهجكم وعلى ما أنتم عليه من طاعة الله. فالآية تحتمل، لأن كلمة الأزواج في القرآن تستعمل بمعنى هذا وهذا. فقوله يعني مثلا احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أزواجهم هناك أصنافهم أو أشكالهم. وقال سبحانه وتعالى فأخرجنا فأنبتنا فيها من أزواجا من نبات شتى، أزواجا يعني أصنافها، أصنافها تأتي بمعنى الأصناف والأشكال، وتأتي بمعنى الزوجات. الزوجات يعني والد في القرآن، زوجات والد في القرآن. طيب، وهذه الآية محتملة، تحتمل للحلائل الذي كان ذكر. ما معنى كلمة تحبرون؟ هذا المؤلف يقول تحبرون أي تكرمون، يعني التحبير هو أصله المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء. فلذلك أحيانا يطلق ويراد به الصوت الجميل، كما في حديث أبي موسى لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته إلى أعلى درجات الحسن. فتحبير هو يعني الوصف بالجمال والحسن إلى الدرجات العلى. ولذلك قال هي هو المبالغة يعني في الإكرام والإحسان وغيره. طيب، قال تحبرون، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب. هذا نعيم أهل الجنة أنه يؤتى إليهم بالصحاف، والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام. يقول هنا المؤلف لما ساق هذا الأثر قال يغدى عليه بها، يغدى يعني أول النهار، ثم قال ويراح الروحة آخر النهار. كيف أول النهار وآخر النهار؟ أولا قال هذا يؤخذ من قوله تعالى ولهم رزق فيها بكرة وعشية. لكن السؤال هنا، هل الجنة فيها بكرة وفيها عشي يعني أول نهار وآخرة؟ فنقول ليس فيها لا ليل ولا نهار، ولكن هم يقدر لهم هذا الطعام بأزمنة كانوا يأخذونها في الدنيا. يقول يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب، يعني أكواب أيضا من ذهب، ويطاف عليهم بالأكواب. والأكواب مثل ما ذكر غير الأباريق، الأكواب هي الأكواز أو الكؤوس التي لا عرى لها. قال وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يقول فيها من النعيم كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ويذكر يقول إنها قرئت تشتهي بالياء، وقرئت بالهاء الضمير تشتهيه، وكلاهما قراءتان ثابتتان. طيب، وهذه من القراءات التي تخالف الرسم أحيانا، هناك بعض القراءات تخالف الرسم، مثل قوله تعالى في سورة ياسين وما عملت أيديهم، وفي قراءة وما عملته أيديهم إثبات الهاء وحذفها. ومثل قوله تعالى يعني تجري تحتها في التوبة، تجري تحتها، وهذه في قراءة، وقراءة ثانية تجري من تحتها. الاختلافات يسيرة. طيب، قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك إشارة للبعيد، تلك الجنة يعني تلك الجنة العالية، العالية المنزلة، أورثتموها أن الله ورثها المؤمنين. كيف ورثها المؤمنين؟ لأنها ليست في مقابل العمل، وإنما هي كالميراث، عطاء من الله وهبة، وليس أحد يدخل الجنة بعمله. هذا من وجه. أو الوجه الثاني معناها إن معنى هذا أنهم ورثوا منازل الكفار، ورثوا منازل الكفار، لأن الكافر يكون له منزلة في الجنة لو أطاع الله، ومنزلة في النار إذا عصى الله. فلما كفر وعصى ذهب عليه منزله الذي في الجنة، فورثه المؤمنون. هذا من وجه. قال لكم فيها فاكهة كثيرة. فاكهة هنا نكرة وجاءت في سياق الإثبات، تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق، لأن لو كانت في سياق النفي أفادت العموم، فلما كانت في سياق الإثبات لكم فيها أفادت الإطلاق، يعني فاكهة مطلقة، مطلق الفاكهة دون تحديد. ووصفها بالكثرة دليل على أن فواكه لا حد لها. طيب، قال لما ذكر نعيم أهل الجنة لما ذكر أهل الجنة ونعيمهم ذكر أهل النار وعذابهم، فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وهذه طريقة القرآن بين الوعد والوعيد، بين الوعد والوعيد في آيات كثيرة ومواضع كثيرة. يقول إن المجرمين، قال المجرمين، قال المشركين، والإجرام أصله من الجرم وهو الشيء الكبير العظيم، لأنهم أتوا بمعاصي كبيرة كالشرك وغيره. في عذاب جهنم خالدون، في تفيد الإغراق والظرفية، يعني هم في العذاب داخل العذاب، خالدون أي باقون في النار. قال لا يفتر عنهم أي لا يخفف، الفتور يعني رفع الشيء عنك، تفتر يعني تأخذ راحتك بعد التعب يعني. ولذلك سمى أهل الفترة، أهل الفترة سموا بذلك لأنها يعني وقت انقطاع، انقطاع. فقول لا يفتر عنهم أي لا يقطع العذاب عنهم ولا يقف العذاب عنهم، هذا معناه. ولذلك يوصف الملائكة بأنهم لا يفترون عن طاعة الله أي لا ينقطعون. طيب، وهم فيه مبلسون، قال من البلس وهو اليأس، أيسون قد بلسوا من يعني أيسوا من الخروج منها. قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما ظلمهم الله، هم ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعصيان، ولكن كانوا هم الظالمين. يقول كان ولكن كانوا هم، يقول هم هذا ضمير يسمى ضمير الخصر، يعني ولكن كانوا واسمها الظالمين خبر كان، والضمير هذا ضمير الفصل للتأكيد. يقول ونادوا يا مالك، مالك هو خازن النار ورضوان خازن الجنة، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ينادون مالك يقول ادعو ربك يقضي علينا نموت، نموت حتى نرتاح من هذا العذاب. فيجيبهم إنكم ماكثون، ماكثون. متى يجيبهم؟ قال مقدار 80 سنة، الله أعلم بذلك. إذا ثبت هذا فنأخذ به، أما تحديد الأرقام ونحوها هذه تحتاج إلى أشياء غيبية. هذه ماكثون يعني يباقون على ما أنتم عليه. قال لقد جئناكم بالحق، بالدين والشرع والرسالة والوحي والقرآن. يقول هذا خطاب للأحياء، يحتمل خطاب للأحياء ويحتمل أنه في سياق أهل النار، مثل ما قال سبحانه وتعالى في سياق أهل النار ألم تأتكم رسل منكم فيتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهذا محتمل، ويحتمل أنهم يعني الأحياء، خطاب تذكير للأحياء، ولكن أكثرهم أي الأحياء، ولكن أكثركم أيها الأحياء للحق كارهون لا تريدون الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى أم أبرموا أمرا، أي هؤلاء الكفار أبرموا يعني كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما، فإن الله قال فإنا مبرمون أي نكيد، يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يقول هل يظنون هذا الظن الباطل بأن الله لا يعلم؟ الله يعلم ويسمع وسرهم ويسمع نجواهم، إن أسروا علم سبحانه وتعالى، وإن تناجوا علم، وإن جهروا علم، فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه. قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي الملائكة كتبت تكتب أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب خاتمة السورة مناقشة المشركين في عقيدتهم، قل لهم يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لما ادعى النصارى أن عيسى ابن الله وأن الله له ولد وأننا نعبد عيسى لأنه ولد الله، رد الله عليهم قال قل لهم إن كان للرحمن ولد، لو فرضنا على سبيل الفرض أنه له ولد فأنا أول العابدين. ما معنى أول العابدين؟ يقول أنا أول الدائنين من هذه الأمة بأنه ليس له ولد. الدائنين يعني الذين يدينون يعني يعبدون بأنه ليس له ولد، يعني يعترفون يقرون إقرارا أنه ليس له ولد. يقول فأنا أول المقرين بأنه ليس له ولد، هذا على معنى. وقيل على معنى فأنا أول العابدين أي أول الآنفين من هذا الشيء، لأن العابد الآنف من الشيء الذي لا يقبله. وقيل أول العابدين أي أنا لو فرضنا أن له ولد فأنا أعبده، أعبده لأنه من جنس يعني المولود من جنس الوالد، ولكن هذا على سبيل الفرض. وإن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول علوا كبيرا لا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى، ولذلك نزه نفسه قال سبحان رب السماوات والأرض، نزه نفسه رب العرش عما يصفون، ذو العرش العظيم لا يحتاج إلى ولد، الذي يملك العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الكرسي وأعظم من السماوات والأرض. فإذا كان ما تحت العرش من هذه المخلوقات لله المالك فالله غيره محتاج لا لولد ولا لغيره، الذي يحتاج لولد هو الضعيف المسكين الفقير. قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يقول اتركهم في حالهم ولا تحزن عليهم ولا تأسى عليهم فقد أقمت الحج عليهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. ثم سبحانه وتعالى أخبر أنه إن كان هؤلاء يكفرون به ولا يعبدونه فإن الله سبحانه وتعالى معبود في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود. ولا نقول إن الله في السماء وفي الأرض، لا بذاته لا، لا يجوز هذا، وإنما نقول هو مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، معبود في السماوات ومعبود في الأرض، وهو الحكيم العليم، حكيم في أمره، محكم أمره، عليم بخلقه وبأحوال الناس. قال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك أي تعالى وتعاظم وكثر خيره، الذي له ملك السماوات والأرض، لما بين أنه رب العرش ذكر أنه أيضا السماوات والأرض ملك له، وما بينهما وعنده علم الساعة، ذكر الملك وذكر سعة ملكه وسعة علمه، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون يوم القيامة فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هذه المخلوقات التي يدعون أنها تشفع والأصنام، لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما حد يملك الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهؤلاء تجوز لهم الشفاعة إن أرادها الله سبحانه وتعالى، تجوز لهم الشفاعة لأنهم أهل الحق، وأهل الحق هم الذين يعني تحل لهم الشفاعة. قال ولئن سألتهم من خلقهم، لو سألت هؤلاء الكفار عن التوحيد وعن طاعة ربي وعن الله وسألتهم عن توحيد الربوبية من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله، فأنا عجبا لهم كيف ينصرفون عن طاعته وهم يقولون بتوحيد الربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بتوحيد الإلهية. قال ولئن سألتم من خلقهم ليقولن فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. وقيله يقول هذا قول النبي يشكو يعني، وقوله أصلها القيل القول، تقول القول في كذا والقيل في كذا، يعني يجوز بالياء ويجوز بالواو، وهنا بالياء. وقيله يعني وقوله وقوله، يقول هذا شكاية من النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قومه أنه لا يؤمنون. قال وقيله يا قوم إن هؤلاء، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يقول ما وقيله فيها قراءات، وقيله وقيله وقيله بالضم، فمن قرأ بالنص أرجع إلى أي شيء؟ قال أرجع إلى قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقيله يعني وقوله منصوبة، ومن قرأ بالجر أعاده إلى علم الساعة، وعنده علم الساعة، وأيضا عنده علم قوله على أنها مجرورة. ومن رفع فهي ابتداء، ابتداء كلها صحيحة محتملة. طيب قال فاصفح عنهم وقل سلام، اصفح يعني اعرض عنهم وتجاوز عنهم. يقول المؤلف هنا منسوخة، نسختها آية القتال، والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض، فالصفح له وقت يكون فيه، والإعراض فأعرض عنهم وغيره من الآيات، ووقت القتال له وقت، أو استعمال القتال في وقت. وقل سلام يقول كلمة حن، وكان ذلك أيضا قبل أن يؤمر بالقتال. سلام يعني سلام لكم وسلام علينا، أي لا يعني لا تؤذوننا ولا نؤذيكم، لا يصيبنا منكم أذى ولا نصيب من ولا نصيبكم بأذى. قل سلام فسوف يعلمون، تهديد لهم أي يعلمونه مما سيصيبهم يوم القيامة، كلمة وعيد. طيب هذه السورة انتهت، وهي سورة الزخرف، ويعني قلبنا صفحاتها وآياتها، وهي مثل ما ذكرنا من السور المكية المفتتحة بالحروف المقطعة حميم والكتاب المبين، بيّن الله فيها عظمة هذا القرآن العظيم ومكانته، ثم تقرير التوحيد وآيات الله التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، خلق الأزواج كلها وغيرها، وبين موقف الكفار وعقيدتهم في الملائكة والرد عليهم وإبطال هذه العقيدة، ثم بين لنا موقف إبراهيم في براءته من قومه، وأيضا بيان يعني نظرة الناس أو نظرة الكفار إلى الدنيا والإعجاب بها، وأنها كلها زخرفة وذهب يعني سرعان ما تزول وتنتهي، وأن الآخرة للمتقين، الآخرة المتقين. ثم ساق سبحانه وتعالى قصة موسى وعيسى، وختم الله سبحانه وتعالى بمصير الفريقين أهل الجنة وأهل النار في هذه السورة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.